يبقى واحد يوفق للمعصية ويضيق صدره في الطاعة فيبتعد عن الطاعة ويشمئز من أهلها ويقرب من المعصية ويفرح بالفوز بها وفرحان. أنا بقول لك مرة واحدة افتح عينيك وافتكر قول الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. دول ناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعد العدة والصحابة وخارجين في غزوة، ولما خرجوا قعدوا مع بعض طلعناش الحمد لله زي الفل، يروحوا بقى هم وقتال وناس تموت ويرجع تاني. ده نفس احساس واحد فرحان انه عرف يطرق صاحبه اللي عمال يقول له يلا بينا نصلي، وعرف يسكت صاحبه اللي بيقول له العلاقه دي حرام لازم توقف، وعرفت تسكت صاحبتها اللي بتقول لها خلي بالك الكلام اللي انت بتقوليه ده لا يجوز، لغايه ما بقت مش طايقاها ما تنزلش معاها تاني. الحمد لله عرفت اعمل المعصيه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ونسى انه في حال ايه؟ عقوبه، والعقوبه تشتد وهو لا يدري.